بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الخطوة الأخيرة في سلسلة الطريق إلى القرآن أو الطريق إلى كتاب الله، معنا جزء 30 النهاردة يا جماعة. الجزء 30 36 سورة. لما نقول إن جزء واحد 20 صفحة 36 سورة، يبقى أصعب حاجة إن احنا نتصور إن في ترابط ما بين مواضيع السور وبعضها. ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي، يعني كل سورة في حكمة من مجيئها بعد السورة اللي جت قبلها وقبل السورة اللي هتيجي بعدها. يبقى اذا من النقاط الاساسية اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة ان شاء الله وما يفوتناش الحديث عنها ابدا، ترابط صور الجزء 30 مع بعض. هل في ترابط ما بين 36 صورة وبعض؟ ولكن الاول عايزين نعلق على ان الجزء 30 بيتميز ان الايات بتاعته قصيرة جدا وسريعة جدا، كأن في واحد في غيبوبة وانت قاعد تهز فيه عشان يصحى، او كأن انت عايز توصل المعاني دي لاعمق نقطة في قلب اللي واقف قدامك. يا جماعة الجزء 30 بيتكلم عن 6 معاني اساسية قلبية. الست معاني دي الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يدخلها في اعمق نقطة في قلوبنا. احنا قلنا ان 29 و30 بيتكلموا عن ايه؟ سنة اولى التزام. سنة اولى التزام، اول سنة والواحد بدأ الجديد يلتزم، اول سنة والواحد بدأ الجديد يعمل علاقة مع الله سبحانه وتعالى، اول سنة لو انت بتتربى في اول سنة، او لو واحد بيربي واحد في اول سنة في التزامه، ايه الحاجات الاساسية اللي لازم تتزرع فيه؟ 3 حاجات. لازم حاجات ايمانية وحاجات دعوية وحاجات اخلاقية. احنا اتكلمنا امبارح عن كده في جزء 29، اتكلمنا عن صور بتتكلم عن الدعوة زي نوح والجن والمدثر، اتكلمنا عن صور بتتكلم عن الايمان والتربية القلبية زي المثمل، اتكلمنا عن المعاني الاخلاقية العالية، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ازاي ربنا قارن قضية التوحيد بقضية الرحمة بالفقراء والمساكين وكفالة اليتامى والسعي على الارامل. الجزء 30 نفس القضية يا جماعة. 6 معاني ايمانية لازم تعمق في صدر كل واحد مننا. لازم. الجزء من اوله لاخره بيتكلم عن 6 معاني دي. 6 دول ربنا جمعهم في موضع واحد في النص الثاني من سورة عبس، في قول الله سبحانه وتعالى: قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسار. افتكر مدى حقارة اصل الانسان، افتكر ثم السبيل يسار. الانسان خرج منين؟ يعني ده هو اصلا نطفة خرجت منين ودخلت فين وبعد كده خرج تاني منين؟ مدى حقارة الاصل، وهو كان ايه اصلا؟ ده حتة نطفة ربنا اللي سله من وسط 400 ولا 500 مليون حيوان منوي واختاره هو من وسطه سلالة من ماء مهين. فالانسان يفتكر حقارة الاصل اللي واجه منه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا فلينظر الانسان مما خلق، في سورة الطارق في جزء 30، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. افتكر يعني حتى شكل المنية وقت، يعني ربنا بيذكر الانسان افتكر انت كنت ايه. الحاجة الثانية: ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. افتكر مدى قدرة الله عليك، ساعة الموت تموت، ساعة البعث تبعث، ساعة ما ربنا يأذن باي حاجة في مصيرك يجب ان تتحقق فيك. محدش يقدر يأجل موته ربع ساعة ولا يقدر يعني يأجل او يقدر يقدمه او يؤخره ثم اماته فاقبره، او يقدر يقول لا انا مش عايز اتدفن، ده اقرب المقربين اللي هم اللي هيدفنوه، لانه لو قعد نص ساعة بس بعد حياته او قعد مثلا ساعة 2-3-4 يوم 2-3 الريحة بتاعته اصلا محدش يقدر يتعايش معاها. يبقى افتكر مدى حقارة اصل الانسان، افتكر مدى قدرة الله عليك، ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقض ما امره، ما عملش اللي ربنا قال له عليه. افتكر مدى تقصيرك في حق الله، افتكر انت قصرت في حق الله قد ايه، افتكر اللي ربنا طلبه منك قد ايه وانت عملت منه قد ايه، واللي ربنا نهاك عنه قد ايه وانت انتهكت منه قد ايه. افتكر كم عضو من الاعضاء اللي ربنا انعم بها عليك استثمرته في معصية الله، وكم نعمة من النعم اللي ربنا نزلها عليك طلعت مكانها معاصي لله سبحانه وتعالى فكما عصيته بنعمك. يبقى افتكر مدى تقصيرك في حق الله. كلا لما يقضي ما امر فلينظر الانسان الى طعامه. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. افتكر مدى نعمة ربنا عليك. قد ايه الله انعم عليك. قد ايه ربنا اكرمك. قد ايه الله اعطاك نعم عامة اشترك فيها جميع الخلق ونعم خاصة. لو كل واحد مننا جاب ورقة وقلم وقعد يفتكر نعم ربنا عليه الخاصة الخاصة في كليته في اسرته في الماديات في اي حاجة تفتكر الف حاجة في مواقف ربنا نجم الكرب فيها في ادعية ربنا هجمها له في رؤى ربنا وراها له. لو افتكرت مدى نعم ربنا عليك في نعمة انه دخلك المسجد في وقت يعني قد قلما بيدخل الناس في بيوت الله سبحانه وتعالى. لما تفتكر نعم ربنا عليك دي الحاجة الرابعة. بعد كده وجوه فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. افتكر مدى عظمة الثواب اللي بينتظرك لو اطعت الله. مدى النور اللي ربنا هيدولك يوم القيامة. مدى الاكرام اللي ربنا هيكرمك في يوم القيامة والبشريات اللي ربنا هيوديك اليها في الجنة. ثم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة اولئك هم الكفرة الفجرة. افتكر مدى عظمة العقوبة اللي ربنا هيعاقبها ليك لو انت عصيت ربنا. ست حاجات. اتنين بجاه الله مدى قدرة الله عليك ومدى نعمه عليك. واتنين فيك انت مدى حقارة اصل الانسان ومدى تقصيرك في حق الله. واتنين في الدار الاخرة مدى عظمة الثواب لو اطعت ومدى عظمة العقاب لو عصيت. لو رتبت العناصر دي هتلاقي افتكر انعم عليك قد ايه رغم انت كنت ايه. يعني قد ايه نعم ربنا على الانسان رغم حقارة اصل الانسان. وافتكر انت قصرت في حقه قد ايه رغم هو قادر عليك قد ايه. وافتكر عظمة الثواب وعظمة العقاب. الشوط كله يا جماعة او الجزء كله بيتكلم في الموضوع ده. يعني لو جيت في مسألة مدى قدرة الله تلاقي من اول سورة النبأ اللي في الجزء الثلاثين ربنا بيقول ايه. الم نجعل الارض مهادة. هما بيجادلوا في قدرته على البعث ليه. الم نجعل الارض مهادة والجبال اوتادة وخلقناكم ازواجا. مشاهد قدرة الله المبهرة في الكون. كأن ربنا من اول الجزء بيقول لك ايه. استدل على قدرتي وافتكر قدرتي كل ما تشوف جبل من الجبال. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كل طلعة نهار لازم تفكرك بيا. كل دخلة ليل لازم تفكرك بيا. كل ايواء لسرك عشان تنام لازم تفكرك بيا. كل ما تشوف مشهد من مشاهد الطبيعة المطر ولا الشمس ولا الجبال لازم تفتكرني. كأن الله يطلب منك ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. ان قلبك يبقى في حياة مستمرة مع الله ومع قدرة الله سبحانه وتعالى. السورة اللي بعدها سورة النازعات. أأنتم أشد خلقا أم السماء. السماء طبعا أعظم وأكبر. بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. كل دي مشاهد قدرة الله سبحانه وتعالى. الصدق بالله ربنا بيقسم كتير جدا بمشاهد الطبيعة اللي بتدل على قدرة الله البالغة. كلا والشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. كلا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس النجوم بتاعة السماء اللي بتدور في الدورة بتاعتها. ربنا اقسم بالفجر. ربنا اقسم بالليل. ربنا اقسم بالضحى. ربنا اقسم بالشمس. كل ده في هذا الجزء اللي مليان مشاهد للطبيعة. ليه؟ عشان ربنا يعلمك قد ايه الله قادر وقد ايه قدرة الله المبهرة بتحيط بيك من كل جانب. بعد كده افتكر نعمة ربنا عليك. يقول ربنا سبحانه وتعالى يقولك ايه. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وفي اية تانية لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وفي اية تالتة فلينظر الانسان الى طعامه. وفي اية رابعة ربنا سبحانه بيقول لك ايه. افتكر نعمة عليك قد ايه. افتكر نعمة في خلقك ونعمة في حياتك ونعمة في رزقك عليك قد ايه. فالست محاور دول يا جماعة كل ما هنمشي اية اية مع الجزء الثلاثين هنلاقي ان كل اية بتصنف تبع حاجة من الستة دول بالنسبة للناحية الايمانية. الناحية الاخلاقية طبعا الصناعة المعروف في سورة الفجر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه. وتحبون المال حبا جما، كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى. لما ربنا يكلمك عن اليوم الاخر المتوقع ان الجريمة اللي الانسان عملها قبل اليوم الاخر او قبل هذه المشاهد ايه؟ جريمة تتعلق بحق الله وحده. تفاجأ ان ربنا بيقولها قبلها ايه؟ كلا بل لا تكرمون ايه؟ اليتيم ولا تحطون على طعام المسكين. كأن ربنا بيعتبر من الجرائم اللي بسببها اهوال القيامة بتقوم عدم رحمة الانسان للخلق. كأن ربنا بيعلمنا ازاي نبقى ناس عندنا اخلاق عالية في معاملة الناس وعندنا اخلاق عالية في مسألة صناعة المعروف تجاه الناس. زي ما قلنا امبارح الموضوع ده بيفرق جدا في صورة الدين امام الجميع. طيب يا جماعة احنا عايزين دلوقتي نتكلم في ترابط الجزء الثلاثين، الصور بتاعت الجزء الثلاثين ايه الرابط اللي ما بينها، ايه الترابط اللي ما بيربط ما بين هذه الصور. اول حاجة الشطر الاولاني من اول صورة النبأ لغاية صورة الشمس بيتكلم عن ايه؟ الجزء الثلاثين زي ما قلنا انه بيتكلم عن الست محاور اللي لازم يبقى قلبك متمكن من الاحساس بيها عشان دي اهم ست معاني ربنا رب عليها الصحابة في اول مكة، الست معاني المهمين اوي دول. طيب في معنى منهم ربنا ركز عليه جدا طول الصورة، تركيز غريب. يعني لو واحد كده قرأ الجزء الثلاثين بتدبر هيلاحظ ان الحديث عن يوم القيامة في الجزء الثلاثين طغى بصورة غريبة جدا. يعني في سورة النبأ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين، وبعد كده ربنا يوصف بيوم الفصل. في سورة النازعات ربنا يجيب اسم جديد من اسماء يوم القيامة فاذا جاءت الصاخة. في سورة عبس بعدها على طول ربنا يجيب اسم جديد من اسماء يوم القيامة فاذا جاءت الضمة الكبرى مع النازعات الصاخة مع عبد. بعد كده نلاقي سورة المطففين وسورة البروج. اول حاجة في سورة المطففين ايه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين في ذكر البعث. اول حاجة في سورة البروج ايه؟ واليوم الموعود يوم القيامة. بعد كده ثلاث صور، الثلاثة بيتكلم على بال القيامة، التكوير والانشقاق والانفطار. بعد كده لو بشينا مع سورة الفجر حكلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في اخر الجزء بنلاقي سورة الطارعة وسورة الزلزلة اللي بيتكلموا عن يوم القيامة. ايه ده؟ سورة الغاشية بتتكلم عن وجوه يومئذ ناعمة ووجوه يومئذ خاشعة اللي هو الوجوه المؤمنين ووجوه الكفر والعياذ بالله. يبقى اذا الجزء الثلاثين بيركز تركيز غير عادي على يوم القيامة اكتر من النار بكتير جدا. يعني قلما تلاقي عن النار في الجزء الثلاثين. ايات الجنة موجودة ولكن برضه مش بالكثافة دي. يوم القيامة ده اكتر معنى الصحابة اتربوا عليه في اول مكة. الخمسين الف سنة دول والاحداث بتاعتهم وكل صورة تجيب لك مشهد في يوم القيامة غير المشهد بتاع الصورة الاخرى، وتجيب لك وجه من اكواه من وجوه اهوال هذا اليوم غير الوجه بتاع الصورة اللي قبلها او الصورة اللي بعدها. يبقى اذا الشوط الاولاني في الجزء بنلاقيه بيركز على المعاني الستة دول، ولكن يوم القيامة بالذات بيركز عليه تركيز شديد جدا. كأن فعلا المعنى بتاع يوم القيامة ده لما هنبدأ نحس بيه. اصل يوم القيامة اللي هو ايه؟ الجنة الكويس راح فين؟ الجزرة فين؟ النار الوحش راح فين؟ انما القيامة خمسين الف سنة ايه؟ حساب. يعني فكرة انك هتقف خمسين الف سنة تتحاسب، الفكرة دي يا جماعة لو دخلت في قلب واحد ممكن تتغير في قد ايه؟ لما يعرف ان الخمسين سنة اللي عاشهم هيتحاسب عليهم في خمسين الف سنة، ان كل سنة بألف سنة، ان كل يوم عاشه بألف يوم يتحاسب عليه فيه، ان الدقيقة اللي عصى ربنا فيها يتحاسب عليها في ألف دقيقة. يبقى الكلام ده ممكن يفرق مع الانسان قد ايه؟ عشان كده ربنا ركز على المعنى ده جدا في هذا الجزء. من اول سورة الليل والضحى والشرح والتين والزيتون واقرأ الصور دي بتتكلم عن ايه؟ سورة الضحى بتتكلم عن ايه؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. مش هسيبك لوحدك ابدا. الضحى ده الوقت اللي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في الدعوة الى الله. الوقت اللي الرسول كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد على مشركي قريش في الدعوة الى الله. الليل اذا سجى الوقت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى ده وقت الدعوة وده وقت العبادة. ربنا قال له زي ما انت ما سبتش الدعوة الي، ما سبتش طريق الدعوة، وزي ما انت ما سبتش الوقوف بين ايديا، انا مش هسيبك ابدا لوحدك، ما ودعك ربك وما قلى. يبقى صورة الضحى بتكلم النبي على ان الدعوة دي اهم حاجة في حياته، بل بتبدا بالدعوة الاول والضحى وبتوجهه ازاي ان هو يدعو الناس ويكلم الناس في الدعوة. طيب بعد صورة الضحى صورة ايه؟ الشرح، شرط الشرح بتقول لك الجزاء من جنس العمل. هو الداعيه بيعمل ايه؟ واحد صدره ضيق، واحد مش عايز يسمع كلام عن ربنا، انت ما كلمته عن ربنا صدره انشرح، فربنا يشرح لك صدرك زي ما شرحت صدور الناس. الم نشرح لك صدرك؟ طيب ناس كانت صحيفتها كلها سودة، كلها مليانه معاصي، كلمتها عن التوبه والندم والنار والقيامه، تابوا بكم فربنا غفر لهم. زي ما صحفهم ابيضت بسببك، هبيض لك صحيفتك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك. طب انت دلوقتي بتتكلم عن مين؟ طبعا تكلم الناس عن نفسك ولا عن الله؟ عن الله، عشان مقام الله يرتفع في القلوب. زي ما رفعت مقام الله في القلوب، انا هرفع لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. يبقى صوره الشرح بتتكلم عن عطاءات الله للداعيه في الدنيا وفي الاخره، يبقى عن الدعوه برضه. طب الدعوه بايه؟ ندعو بايه؟ ايه الحاجه اللي احنا بندعو بيها؟ مش القران؟ يبقى الاربع صور اللي بعد الضحى والشرح بيتكلموا عن القران. سوره التين بتتكلم عن شرف مكان نزول القران، وهذا البلد الامين. سوره القدر بتتكلم عن زمان نزول القران، يبقى التين البلد الامين مكان نزوله. سوره القدر زمان نزول القران اللي هو ليله القدر. سوره البينه بتقول لك رسول من الله يتلو صحفا. يبقى البينه حتى من اسمها كده ان القران ده بينه، ان القران ده الحجه الواضحه اللي احنا لما نروح نتكلم بيه الناس محدش هيقدر يجادل معانا. فده وصف القرآن البينة، الحجة الواضحة الدامغة على اي حد من اهل الباطل. طيب ازاي نزل القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك نزل باسم الله، ومسألة نزول وحي القرآن، واول موقف نزل فيه القرآن ما بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل سورة الضحى. يبقى الجزء اللي بيتكلم عن الدعوة اهو، كلام الدعوة وعطاءات الله للداعية والتشجيع على الدعوة، وازاي ربنا ما بيسيبش الداعية. قبل الضحى اللي بتتكلم عن النور، اسمها حتى الضحى النور. الصورة اللي قبلها اسمها صورة ايه؟ الليل. الليل، الليل اللي كان جاسم على الانفاس، ليل الضلال وليل البعد عن الله، لغاية ما جت الدعوة الى الله فنورت قلوب الناس ونورت طريق الناس. يبقى من الليل لغاية البينة بنتكلم عن الدعوة الى الله. بعد كده احنا دلوقتي يا جماعة بنقترب من اخر القرآن، فلازم ندخل في طرقات بقى. صورة قرع لابواب القلب، وصورة عن حب الدنيا، صورة اخرى وصورة دنيا، صورة اخرى وصورة دنيا، صورة اخرى وصورة دنيا. هنبدأ بصورة الزلزلة. سورة الزلزلة عن ايه؟ يوم القيامة. قرع لابواب القلب. السورة اللي بعدها العاديات. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فغفرنا به نقع. منظر الخيل، العاديات ضبحا، الخيل وهي طالعة تجري تجري، قبيلة بتغير على قبيلة في غارة من غارات العرب زمان. فالموريات قدحا من سرعة الجري، رجلها لما بتخبط في الارض بتطلع شرار. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، اللي هم وصلوا على اول الصبح للقبيلة الثانية، فاثرنا به نقع الغبار بتاع المعركة، فوسطنا به جمع على اخر اليوم او في وسط اليوم، كانوا قتلوا في القبيلة وجمعوا الغنائم اللي خدوها بصوت. يعني ايه؟ ربنا بيقول لك قد ايه الانسان من كتر حب الدنيا بيظلم اخوه، قد ايه الانسان من كتر حب الدنيا بيقتل اخوه، قد ايه الانسان من كتر حب الدنيا بيستحل محارب الاخرين. يبقى الزلزلة الاخرى قرع باب القلب، وبعد كده صورة العاديات بتاعت حب الدنيا ومشهد حب الدنيا، بعد كده القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة؟ قرع الابواب القلب. بعد كده التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى مشهد حب الدنيا تاني، وازاي الانسان بيتلهف فيها لغاية ما يلاقي نفسه قدام الملكين بيحاسبوه على ما لم يحتسب له، او ما لم يعد له حساب. بعد كده سورة العصر اللي بتقول لك من اول كلمة، والعصر ان الانسان لفي خسر. اي العصر هو الزمن، اي انه على مدار الزمن وعلى مدار التاريخ كان كل الناس في خسار، الا من فعل الاربع شروط المذكورة في الصورة، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن ربنا برضو بيقرع القلوب. افتكر قد ايه ناس خسرت قبلك وهلكت وهلك مصيرها. فمن ضمن صور القرع بعد العصر صورة ايه؟ الهمزة. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا. حب الدنيا اللي قاعد يجمع مال ويقتل عليه الختم. كلا لينبذن في الحطمة، باللي بتحطم العظام وبتحطم الانسان. وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. فؤاده اللي كان مشتعل بحب المال، حتى ربنا ما قالش تطلع على القلوب الافئدة. الفؤاد ده يعني من فائدة اللحم، يعني اللحم المشوي، كأن قلبه ده كان يعني في في شدة الحر من شدة حب المال طول الدنيا وكان قاعد يحطه في الخزنة انها عليهم مقصدة في عمد ممتدة كأن ولعته بالله زي ما حط المال في خزنة بيتقفل عليه خزن في جهنم او من نار جهنم يوم القيامة يبقى ده شدة حب الانسان للدنيا. بعد الهمزة سورة الفيل وسورة قريش. سورة الفيل العقوبات الدنيوية اللي تنزلت على من عصى الله لما ربنا ارسل عليهم طير ابابيل بحجارة من سجيل. سورة قريش العطاءات الدنيوية يبقى دي العقوبات الدنيوية اللي نزلت على اصحاب الفيل ودي العطاءات الدنيوية في الاف قريش الى فين رحلة الشتاء والصيف. عودناكم على رحلة الشتاء والصيف كأن واحد تاجر فتح محل. في انسان بيخاف على رزقه يعني ايه انا راجل ارزاقي انا ممكن النهاردة اكسب ممكن ما اكسبش فانا دايما قلقان الا لو عندي ثقة في الله. انما في واحد فتح محل في مكان ولو جمهوره او زباينه هو ضامن انه يوميا بيكسب مثلا 1000 جنيه على الاقل اهو ده الى فيه رحلة الشتاء والصيف. ان بقوا ضامنين رزقهم ان بقى الرزق 2000 وكل سنة لدرجة ان بقى عضوش شايلين هم الرزق الى فيه رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع الرزق وامنهم من خوف الامن. يبقى دي عقوبات الدنيوية ودي العطاءات الدنيوية اللي ربنا بيحدد بسحبها لو ما اطاعوش الله يبقى ده قارع لابواب القلب ما ده من ضمن القارع. بعد كده سورة ايه المعون. سورة المعون الانسان اللي بيكذب بالدين ويعمل ايه ويمنعون المعون. ليه بيمنع المعون ليه ما بيعنش الفقير ليه ما بيعنش المسكين ليه ما بيعنش الارملة ليه من شدة حب الدنيا بيمنع عن الناس عطاء الله اللي ربنا نزله له. يبقى اذا يا جماعة اخرى دنيا اخرى دنيا اخرى دنيا قرع دنيا قرع دنيا قرع دنيا كأن طرقات على القلب لعل الانسان يستيقظ من غيبوبة حب الدنيا اللي في قلبه. حب الدنيا وبعد كده خبط حب الدنيا وبعد كده خبط حب الدنيا وبعد كده خبطة. الى هنا خلاص يا جماعة القرآن بيقترب من النهاية خلاص. تتوقعوا اخر القرآن المفروض يتختم بايه قبل الخاتمة الاخيرة بتاعت كل والله واحد والمعنفتين. اخر حاجة المفروض في القرآن ايه بعد الرحلة الطويلة المهولة اللي احنا بقالنا 30 يوم قاعدين نشرح فيها دي وقاعدين نشرح مع كل صورة قد ايه الصورة كانت نازلة على واقع رهيب مليان مشاكل وقد ايه كانت بتوجه لتكاليف صعبة جدا. الصورة المدنية واقع مهول مشاكل من كل حد وصوب. المنافقين واقفين واليهود واقفين والنصارى واقفين وضعفاء الصف من المؤمنين قاعدين يغلطوا ومشاكل لا حصر لها وكل والآيات اللي نازلة تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف كفاح. بعد كده دخلنا بعد الصور المدنية من يونس للإسراء اتكلمنا عن اخر مكة وازاي كان الصحابة مخنوقين وازاي انه ده في صورة العنكبوت قلنا ان هم كانوا بيتمنوا الموت من كتر الغزوة اللي هم فيه لدرجة ان ربنا بيقول لهم من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآن. انتوا مستعجلين على الموت ليه هتموتوا هتموتوا من كتر الفتن اللي كانوا عايشين فيها. من يونس للإسراء اتكلمنا عن الازمات الشديدة والحصار الاعلامي اللي كان معمول عليهم وازاي ان ما عادش حد بيدخل في الاسلام والتكاليف اللي كانت نازلة من ربنا عليهم في هذه الفترة واوعوا تحبوا الدنيا واوعوا تبصوا للدنيا. بعد كده اتكلمنا من الكهف للفرقان صوت التربية والعبادات كل سورة بتعبدوا اقعدوا جلسة الضحى اقعدوا تسبيح الاصال قوموا الليل طولوا في القيام. بعد كده اتكلمنا عن الصوت بتاع الطواصين والحواميم واهم الاخرة ومعرفة الله والمقامات الايمانية والتربية القلبية ايه كل ده. بعد كده المداخل الاربعة للقلب والطرقات عليه كل ده تربية. بعد كده صورة الجزء 28 اتكلمنا فيه ازاي بعد البناء مقام ما يتهدمش تاني. اتكلمنا عن ازاي ان احنا لازم نحافظ على استقرار البناء الديني واسباب هدم المجتمع بعد قيامه وازاي كل خطأ كان بيحصل من احد الصحابة ربنا يجي سبحانه وتعالى ينزل فيه صورة كاملة عشان نتعلم من اخطائنا. بعد كده الجزئين اللي فات 29 و30 قاعدين نتربى ايه الرحلة الطويلة دي يا جماعة ده رحلة طويلة قوي. يبقى في الاخر لازم ربنا يتكلم عن العاقبة بقى العاقبة في الاخر العاقبة كانت ايه تيجي سورة الكوثر ان اعطيناك الكوثر الخير الكثير في الجنة وفي التفسير تاني الكوثر اللي هو نار الكوثر. يبقى اذا العاقبة في الاخر جنة. طيب وبعدها سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة. يبقى عاقبة الدنيا يبقى خير الاخرة وخير الدنيا نصر الاخرة ونصر الدنيا. بس نلاحظ ان سورة النصر جاء قبلها سورة ايه الكافرون. ليه سورة الكافرون جت قبل سورة النصر؟ احنا يا جماعة عايزين يعني في جزء 30 لما تيجي تتدبر بس طبعا الموضوع ده عايز بسط كل سورة لما تيجي يعني بعد السورة دي لازم تفكر. يعني مثلا سورة الطارق ليه جت بعدها سورة الاعلام؟ سورة الطارق بتقول انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. الكفار بيكيدوا كيد رهيب. يوم يجي بعدها سورة الاعلى اللي ربنا بيتكلم عن قدرته فيها كأنه بيقول لك ان قدرة الله اعلى من اي كيد. انت معاك الاله اللي قدرته اعلى من اي كيد. فلما تخاف من كده ومن الموصوف في سورة الطارق تدخل في سورة الاعلى تسمع عن قدرة الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي والذي. يوم يجي في قلبك ان الله اعلى من اي احد على الاطلاق في قدرته فلا تخاف ابدا على الاطلاق. يبقى اذا نركز في الترتيب. سورة الكافرون بتقول ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. اهو انا ما بعبدش اللي انتم بتعبدوه. يبقى انا وقفت هنا. ولا انتم عابدون ما اعبد. انتم وقفتوا هنا. يبقى لا انا بعبد اللي بتعبدوه ولا انتم بتعبدوا اللي انا بعبده. ولا انا عابد ما عبدتم ولا في المستقبل كمان هعبد اللي انتم بتعبدوه. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم في المستقبل هتعبدوا اللي انا بعبدوه. ده الكفار اللي ختم على قلوبه. يبقى اذا لكم دينكم ولي دين. انا حطيت نفسي في مكان وهم في مكان. انا فصلت عن اهل الكفر. فلما حصلت المفصلة انا بقيت في مكان وهم في مكان. تنزل نصر الله. يعني ايه يا جماعة؟ يعني المفصلة عن الكافرين. البراء والتبرؤ من الكافرين ومن اهم اسباب النصر. انما التمييع مع الكافرين التمييع مع الضلال هو ده اللي بيأخر النصر. لان النصر مش هينزل كان على فئة خالصة قائمة على الحق الخالص. طيب يبقى دي العاقبة في الاخرة في الجنة ودي العاقبة في الدنيا. طب وعاقبتهم هم بقى سورة ايه؟ المسك تبت يد ابي لهب وتاب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يبقى ادي اولياء الدين اللي سيدنا محمد رمز اليوم راحوا الجنه وانتصروا في الدنيا. وادي اولياء الشيطان اللي ابو لهب رمز اليوم راحوا في الاخر في جهنم. هي دي كانت عاقبه القصه الطويله دي يا جماعه. يبقى مستعدين ان احنا نمشي مع القران ده ولا لا؟ مستعدين طبعا. ليه؟ ما دام هي دي العاقبه. دي عاقبتها في الدنيا دي عاقبتها في الاخره. ثم الخاتمه النهائيه في كتاب الله قل هو الله احد والمعوذتين. لازم طبعا تبقى الخاتمة بتتكلم عن ايه؟ التوحيد الكامل. توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة. القرآن كتاب التوحيد ما ينفعش يتخدم غير بالتوحيد. قل هو الله احد. توحيد العبادة ما فيش غيره. الله الصمد لا يصمد الا اليه ولا يستعان الا به. توحيد الاستعانة زي ما القرآن بدأ في الفتحة بايه؟ توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة. اياك نعبد ما نعبدش غيرك واياك نستعين ما نستعينش بغيرك. وختمت الصور قل اعوذ برب الفلق بالله يعني من شر ومن شر ومن شر. قل اعوذ برب الناس من شر ومن شر. كأن توحيد الاستعانة اي شر في حياتك استعيذ بالله منه. كأن ربنا بيعلمنا في اخر القرآن ان ربنا هو حصنك وهو ملاذك وان التوحيد الكامل فعلا لو القرآن ده دخل في قلبك فعلا هتوصل للثمرة دي. ان عاد ربنا ملاذك من كل مشكلة وعاد ربنا ملجأك من كل كرب وضيق. وانك انت كل ما تقترب من الصورة دي ان ربنا هو اللي بتعود بيه من اي مشكلة في الدنيا يبقى انت فعلا اقتربت من التوحيد الكامل. ويختم القرآن في اخر سورة سورة الناس بانواع التوحيد الثلاثة. قل اعوذ برب الناس توحيد الربوبية. ملك الناس توحيد الاسماء والصفات. اله الناس توحيد الالوهية. انواع التوحيد الكامل الثلاثة زي ما بدأت الفتحة بايه؟ انواع التوحيد الكامل الثلاثة. الحمد لله رب العالمين في الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى صفة الملك هي في الاول وفي الاخر. اسماء وصفات اياك نعبد واياك نستعين اللي هو حق الله اللي هو توحيد الالوهية. فافتتح القرآن بالتوحيد الكامل واختتم بالتوحيد الكامل. وافتتح بتوحيد العبادة وتوحيد الاستعانة واختتم بتوحيد العبادة وتوحيد الاستعانة. فعشان لما تنقل ما الرسول بيقول ان الله يحب الحل المرتحل اللي هو لما يحل الاخر القرآن يقوم يرتحل تاني بقى يجيب الختمة من الاول تاني. يعني اللي خلص ختمة مش خلاص رمضان خلص بقى يبدأ الوقت في ختمة جديدة. يبقى الحل المرتحل لما تسيب اخر القرآن تروح على الفتحة تحس ان نفس الجو اللي انت ختمت بيه هو نفس الجو اللي انت بدأت بيه. ده دي نبذة سريعة عن الترابط ما بين صور الجزء الثلاثين بتخلينا بعد كده لما واحد يقول لا ده ترتيب الصور ده يعني ملوش حكمة. يعني ملوش حكمة يا جماعة؟ مفيش حاجة في كتاب الله ملهاش حكمة. كل اسم صورة كل موضع صورة كل لفظ كل حرف في كتاب الله وراءه من الاعجاز والايات ما وراءه. يعني احنا طبعا مش عايزين نطول النهارده خالص لان ده اخر يوم في رمضان وعايزين نلحق نستثمر الساعه على مش اخر يوم قوي يعني الله اعلم يعني قد يكون لسه بكره انما يعني عايزين نستثمر الوقت الاخير ده. فيعني النقطه بس اللي عايزين نعقب عليها في الاخر مساله ان الجزء ال 30 ليه هو من الاجزاء اللي احنا ما بنحسش بيها؟ ليه من الاجزاء اللي يعني كثير من اللي ما بيحسش بيه؟ جزء ال 30 ده يا جماعه من اكتر الاجزاء اللي كانوا الصحابه بيبكوا فيها ومن اكتر الاجزاء اللي كانوا الصحابه بيتاثروا بيه. مش هو ده اللي فيه يوم يقوم الناس الناس لرب العالمين. اللي لما سيدنا عمر سماح وهو ماشي في السوق مرض اسبوع في بيته وعادوا الناس. الجزء ده كان اصحابه تصرفه جدا. ليه ما بنتأثرش بيه؟ لان احنا مش فاهمين معانيه. لان احنا مش قادرين نستوعب عمق المعاني اللي فيه. يعني احنا قلنا مثلا هو بيتكلم عن ايه؟ ثلاث حاجات. عن يوم القيامة وعن الدعوة الى الله وعن الاخلاق العظمى. يوم القيامة مثلا. حد تدبر في اول سورة التكوير. حد تدبر في افتتاح سورة التكوير. وربنا بيقول لك ايه؟ اذا الشمس ايه؟ كورت. واذا النجوم انكدرت. واذا الجبال سيرت. واذا العشاء. اذا الشمس كورت. الشمس دي مصدر النور. لما تكور وتنطفئ خلاص بقت الدنيا ظلمة. تخيل انك انت صحيت الساعة 2 بالليل من بيتك وانت صاحي كده لقيت الدنيا كلها ظلمة. هتعمل ايه؟ هترعب ولا لا؟ بالتأكيد يعني انت نايم في بيه. انت نايم في القبر بقالك الاف السنين. وفجأة صحيت ما انت شفت انت ما انتش عارف لسه انت فوق الارض ولا تحت الارض. من شدة الظلام اللي فوق الارض والظلام اللي فوق اللي تحت. الشمس كورة. طب ممكن تعرف ان في فوق السماء من النجوم اللي فيها. واذا النجوم انكدرت. مفيش اي ملمح خالص. يبقى الظلام الدامس. الظلام الدامس. ده في الظلام. لو يعني حد عرفت كده والدنيا مقطوعة ممكن ليه؟ لان الدنيا ظلمة انت مش عارف حاجة. يبقى لما يبقى يوم القيامة ظلمة. لما ملك من ملائكة العذاب يعمل اي حاجة في اي انسان يزيد العذاب اكتر بسبب الرعب والهلع على الانسان فيه. واذا الجبال سيرت. الجبال دي اللي بتثبت الارض. لما تسير وتزول الارض تبدأ تهتز وتزلزل وتترجرج. يبقى اذا كان سبب من اسباب الرعب والهلع يوم القيامة اللي هو الزلزلة. يبقى الظلام والزلزلة اول ما الانسان يطلع على المشهد ده. واذا العشارة عطلت. العشار اللي هي الابل الحوامل. يعني اللي هي رمز الدنيا اللي حامل في دنيا. واخدين بالكم؟ يعني مش دنيا. ده دنيا حامل في دنيا كمان. يعني هي دنيا وكمان لسه جدا. يعني اكتر حاجة بتخلي الانسان وبتبر الانسان غطلت. لعاد صاحبها بيبصلها ولا عاد اللي بيبصلها قبل كده ونفسه فيها بيبصلها لما لقاها سائمة كده ما فيش حد بايه؟ ما فيش لها صاحب. يعني الدنيا اتفضحت من اول لحظة في يوم القيامة. من اول لحظة في يوم القيامة الانسان عرف ان الدنيا دي ملهاش قيمة. واذا الوحوش حشرت. تخيل الوحوش وهي ما بين رجلين الناس بتجري. واذا البحار سجرت. المية بقت نار. ايه الاهوال دي كلها يا رب؟ واذا النفوس زوجت. العصاة مع العصاة. الزنا مع الزنا. الفسق مع الفسق. المخدرات مع المخدرات. الدعاء مع الدعاء. العلماء مع العلماء. العباد مع العباد. المجاهدين مع المجاهدين. ليه يا رب؟ عشان زيادة الرعب. ليه؟ ما لما واحد عصي يجي يلاقي نفسه مع مجموعة من العصاة اللي هو كان عارف يسكن في الدنيا هيترعب. انا ايه اللي جابني معدول؟ ده انا معنى ان انا معدول ان انا هالك هالك. لان دول انا عارف انهم هالكين هالكين. يبقى الرعب. طيب هنتحاسب اهو. نفاجئ ان اول من بدأ بيه الحساب مش دول. واذا الموءودة سئلت. لا. اللي كان عندها ساعة واتدفنت اول واحدة تتسأل. يبقى ده في رعب. اذا كانت دي اتسألت انا هيحصل لي ايه? واذا كانت دي اتسألت ده معناه ان مفيش حد هيضيع حقه. يبقى انا الحقوق بتاعت الناس اللي كلتها هتحاسب عليها قد ايه? واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. واذا الصحف نشرت. في وقت الرعب ده بقى الصحف اللي زنى عليه كذا في النار. واللي قتل عليه كذا في النار. واللي بص عليه كذا في النار. واللي سمع كذا عليه كذا في النار. واللي اتفرج عليه كذا عليه كذا في النار. العقوبات بقى. واللي صلى له كذا. واللي قام الليل له كذا. واللي قطع ربنا له كذا. واللي التزم له كذا. واللي دعا الى الله له كذا. كأن مقاييس محاسبة العباد في الوقت ده. تزيد المؤمن اطمئنان واستبشار. وتزيد الكافر والعصي والعياذ بالله. يعني خيبة وخسار. واذا الصحف نشرت. واذا السماء تتقشط. تخيل بقى لما القبة الزرقاء دي تسال وتنزل الملائكة كلها بقى. افواج ورا افواج. افواج ملائكة العذاب طبعا. ملائكة العذاب او ملائكة الرحمة للمؤمنين. واذا الجحيم سعرت. كل ده رعب ورا رعب. ده كل ده يا جماعة ايه? ده كل ده المسرح بيتجهز بس. ده مش يوم القيامة. ده كل ده مسرح الاحداث بيتجهز. لسه الحساب ما بدأش. ده صورة التكوين المرعبة ده ايه? بتوصف لك بس تجهز مسرح الاحداث. واذا الجنة وزفت علمت نفس ما احضرت قبل ما تتسأل سؤال واحد انت عارف بالظبط اخرتها ايه في هذا اليوم عافانا الله من اهواله. يبقى اذا عايزين نفهم الصورة الجزء ده كده. عايزين نتعامل مع الجزء ده كده. صورة الضحى. يعني ده يوم القيامة صورة الضحى بتتكلم عن الدعوة. صورة الضحى من اولها والضحى الوقت اللي الرسول كان بيدعو فيه الى الله. والليل اذا ساشى اللي كان الرسول بيكون في الليل. ما ودعك ربك وما قلى. طول ما انت ما سبتش طريق دعوة مش هسيبك ابدا. كأن ربنا بيقول لك عايز معية الله. عايز ربنا يقول لك زي ما قال سيدنا محمد فانك بعيوننا. عايز ربنا يتفرح لنفسه. عايز ربنا يوريك حياته. عايز كده. لو انت عايز كده خليك مع الدعوة. اللي مع الدعوة ربنا يبقى معاه. لانك مع دين الله سبحانه وتعالى. وللآخرة خير لك من الاولى. ربنا بيقول للنبي انت ما تعرفش مستنيك ايه في الجنة. لو انت سمعت الكلمة دي ترضى ولا ما ترضاش؟ ترضى طبعا. قال لها ده ربنا بيقول انت ما تعرفش مستنيك ايه في الجنة. الرسول لما سمعها ما رضاش. قال لها ليه؟ ما رضاش غير بعد ما ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يبقى رضى لما ربنا بشره بخير الاخرة ليه؟ وكمان لا سوف يعطيك ربك اللي هو ايه؟ اللي هو شفاعة امته يوم القيامة وهداية امته في الدنيا وانتشار نفوس امته في الدنيا. كأن الرسول ما يرضاش الا لو الناس دخلت في رحمة الله. يعني كأن ربنا بيعلمنا هم النبي ان احنا لازم نشيل هم الناس. ان احنا لازم ما ترضاش ابدا بانك انت اللي نجوت. ما ترضاش ولا تفتد. ده المسلم يا جماعة. ده المؤمن. ده المعاني اللي الصحابة تربوا عليها في اول مكة. ما ترضاش ابدا غير لما الناس تدخل دين ربنا والناس تلتزم بدين ربنا. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. يتيم يعني مفيش دنيا. اوى اداك مسكن. ووجدك ضالا فهدى. الدين اداك الدين. ووجدك عائلا يعني ما انتش عارف تصرف منين فاغنى. قبل ما ربك المفروض الدين الاول لان الدين هو النعمة الكبرى. لا ربنا جاب نعمة المأوى الاول. ليه؟ اللي ملوش بيت ده اللي ملوش سكن ده هيسمع دين ازاي؟ لما تشوف الاطفال المفرطين في الشارع الوقت اللي بدأوا يظهروا في الشوارع طول الاطفال دول هنطلب منهم دين ازاي؟ يعني الناس دي محكوم عليها والعياذ بالله يعني محكوم عليها انها قنابل موقوتة في المجتمع. هتبقى بكرة بقى فساد في المجتمع. ليه؟ هو ده هيدخل خطبة الجمعة ده هيسمع كلام دين؟ يبقى دول من الاخطار العاجلة في المجتمع اللي لازم يوفر لها مأوى عشان بعد كده نيجي نقول له دين. ألم يجدك يتيما فآوى. طب ربنا جاب الدين الاول اللي هو وجدك ضالا فهدى وبعد كده جاب الغنى غنى الدنيا. ليه جاب الدين قبل الغنى؟ عشان يقول لك ان الدين هو سر الغنى. عشان يقول لك ان لما الدين جه الدنيا جت. عشان يقول لك ان انت لو عايز الدنيا اقبل على الله وانت تاخد الدنيا. معاني عميقة قوي يا جماعة. ترتيب الآيات ورا بعض بيديك معاني جميلة قوي. طب الوقت انت خدت ثلاث نعم لازم تدي ثلاث حقوق. مفيش نعمة ملهاش شكر. ربنا ما اداكش نعمة عشان سواد عينيك. كل نعمة اداها لك قصادها شكر يجب ان تؤديه لله. قدام نعمة ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيمة فلا تقهر. يبقى لازم تكفل اليتيم ولازم تسعى في رعاية حقوق اليتيم. مجرد انك ما تكفلوش وما تحبوش ده قهر ليه؟ لانه حتى انت لو ما كفلتوش طبعا ملوش اب وكل اصحابه في المدرسة اباءهم جايين ياخدوهم وهو ملوش حد يجي ياخده. يبقى يعني حتى لو ما اديتوش مجرد انك انت ما تهتمش بيه وتكفله وتسعى في قضاء حوالكه وتحبه وتضحك في وشه ده قهر لليتيم. ووجدك ضالا فهدى دي النعمة الثانية. ربنا قال وصدى ايه؟ فاما اليتيمة فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر. مش السائل اللي جاي يشحط فلوس. السائل في دين ربنا اللي جاي يسألك في الدين ما تنهروش بقى. ليه؟ لان ده جاي الوقت عايز دين عايز يوصل لربنا. بيقولك توصل ازاي لله؟ اوعى زي ما ربنا وصلك وصل الناس. اوعى ربنا يدخلك الجامع وبعد كده ما تفكرش في الناس. زي ما ربنا دخلك الجامع لازم على الاقل تدخل واحد كمان معاك. شكر لنعمة ان ربنا دخلك الجامع. ووجدك عائلا فاغنى واما بنعمة ربك فحدث. يعني ايه؟ مش قول للناس انا عندي 150 الف جنيه في البنك. لا لا لا. قول للناس انا كنت قد ايه محتاج ولما التزمت ربنا اداني. احكوا للناس عن الاثر الدنيوي للدين. اي واحد بيدخل بيت ربنا وبيقبل على الله فعلا بصدق ربنا بيخلي ثلاث اربع حاجات او اكتر يحصلوا له. فيهم حاجات غريبه قوي يشوفوها غريبه. يشوف مشاكل بتتحل بطريقه غريبه. احكي للناس ربنا حللك مشاكلك ازاي. واما بنعمة ربك النعمة اللي ربنا نعم عليك لما دخلت الدين احكي للناس. الناس بتحب الكلام ده يا جماعة. الناس بتتشرح بالكلام ده. الناس بتحب الدين اما تعرف اللي بيدخل الدين ربنا بيعمله ايه. عشان كده سيدنا ابراهيم قال لابوه ايه؟ انه كان بيه ايه؟ حفية. استقبلني بحفاوة. زي ما تروح لواحد يستقبلك بحفاوة واكرام واكل وحاجة ساعة. بيقول ده ربنا استقبلني بحفاوة حل لي مشاكل حياتي والتاني والتاني. يبقى اذا لازم نعرف الناس ربنا احتفى بينا قد ايه لما دخلنا طريق ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجة عايزين نعلق عليها. يعني في الاخر اربع خمس صفحات صور وصورة وصور سطر او سطرين. الصور دي يا جماعة مليانة معاني خطيرة جدا. هناخد صورة منها ولتكن مثلا صورة النصر. صورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح. عشان نعرف ان حتى الصورة اللي سطر وسطرين فيها معاني خطيرة جدا. يعني صورة الكافرون ابن القيم في بدائع الفوائد اتكلم عنها 15 صفحة من اروع ما يمكن في سطرين. وقعد يطلع ملفات خطيرة جدا. اذا جاء نصر الله والفتح النصر هو فتح مكة. امال الفتح ايه يا جماعة؟ فتح القلوب اولى من فتح البلدان. اهم حاجة ربنا سمى صلح الحديبية فتح لانه كان فتح في الدعوة على المسلمين. الفتح الفتوحات الدعوية اللي حصلت لما مكة اتفتحت. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. طب ما الناس الوقت بتدخل في دين الله بس فرادة افراد. في فرنساوي النهاردة اسلم، في موزمبيق امبارح اسلم، في امريكي بعد بكرة اسلم، في امرأة المانية اسلمت. لا يا جماعة احنا عايزين زي ايام النبي كده كل يوم جاي له افواج قبائل بتدخل في الاسلام افواج. عايزين النهاردة 50,000 فرنساوي اسلم، بكرة 100,000 امريكي اسلم. امتى الكلام ده يتحقق؟ لما احنا نبقى نموذج للدين، لما صورة الدين تظهر. لما مكة اتفتحت صورة الدين ظهرت خلاص، التشويه الاعلامي بتاع مكة على المسلمين زال، فصورة الدين ظهرت فالافواج جت. يبقى احنا عايزين يا جماعة نظهر صورة الدين العظيمة باخلاقنا، نظهر صورة الدين العظيمة بوجودنا الدعوية، نظهر صورة الدين العظيمة في حياتنا بتطبيقنا للدين، عشان الناس لما تشوف صورة الدين هتدخل افواج في رحمة الله. فسبح بحمد ربك واستغفر. ربنا طلب من الرسول التسبيح والاستغفار. الوقت لما كان ابن عباس قاعد مع كبار الصحابة وسيدنا عمر قاعد، فسيدنا عمر سألهم سورة النصر نزلت ليه؟ قالوا له ربنا بيقول للنبي سبح واستغفر. ابن عباس قال له لا، ده ربنا بينعي للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ ربنا بيقول للنبي انت موتك اجل دي خلاص. طب ايه يا جماعة العلاقة بين التسبيح والاستغفار والموت؟ ايه العلاقة؟ الكلام ده هنستفاد منه اخر نص ساعة في رمضان نعمل فيها ايه؟ اخر ساعة في رمضان نعمل فيها ايه؟ ليه؟ اخر حاجة في حياة النبي ربنا قال له ايه؟ سبح واستغفر. ليه؟ لان انت مقامك عند الله على قد حاجتين، على قد ما في قلبك من ايمان بالله، وعلى قد ما في جوارحك من اسلام لله. يعني انت في قلبك يقين قد ايه؟ في قلبك يقين بالله قد ايه وحب الله قد ايه؟ وفي نفس الوقت انت طاعت ربنا قد ايه؟ صليت قد ايه؟ دعيت قد ايه؟ زكيت قد ايه؟ بعدت عن المعاصي قد ايه؟ على قد الاثنين دول، على قد مقامك عند الله سبحانه وتعالى. العفو ذنوب نوعين، ذنوب تتعلق بالايمان وذنوب تتعلق بالاسلام. ذنوب الاسلام انا بصيت لوحده، ذنوب الاسلام انا اخترت واحد، يبقى دي ذنوب جوارح. وذنوب الايمان انا لما ربنا عمل لي الابتلاء الفلاني اسأت الظن بالله، ده مش جد. ده انا قلبي بقى، ده انا مشكله في ايماني. انا لما ما اعرفش حصل لي موقف ايه كده شكيت في رحمه الله. انا لما شفت معركه، يبقى اذا دي ذنوب ايمان يا جماعه. يبقى اذا ذنوب كل واحد مننا النوعين دول. طب دلوقتي انا عايز اقابل ربنا كامل الايمان كامل الاسلام، وانا عملت ذنوب في الاثنين. ذنوب الجوارح، ذنوب الجوارح ايه اللي يعوضها؟ الاستغفار. الاستغفار هو اللي يعرف ذنوب الجوارح. طب ذنوب القلب دي الاستغفار ما يعوضهاش، امال ايه اللي يعوضها؟ هي ذنوب القلب دي سوء الظن بالله والشك في قدرة الله، دي كلها ايه؟ نفس تعظيم مقام الله. التسبيح هو ايه؟ تعظيم مقام الله. يبقى ذنوب القلب الاستغفار منها بالتسبيح مش بالاستغفار، خدوا بالكم. يبقى لما ربنا قال للنبي سبح واستغفر كانه بيقول له كمل ايمانك وكمل اسلامك، عشان انت خلاص جاي لي تاتي الي وانت كامل الايمان وكامل الاسلام انه كان توابا. يبقى الوقت واحنا في يعني في اخر ساعات في رمضان، سواء خلاص ديت او بكره باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا في اخر ساعات، ايه اكتر عمل نركز عليه وبالذات في اخر ساعه في رمضان؟ التسبيح والاستغفار، عشان رمضان بتاعنا يطلع لربنا واحنا كاملين الايمان كاملين الاسلام فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله يا جماعه بفضل الله وتيسير الله ومن الله وكرم الله. يعني كانت لمحات سريعه عن كل جزء من اجزاء كتاب الله، ولكن يعني يعني يعني بفضل الله ومن الله ربنا ييسر اتمام هذه السلسله، سلسله الطريق للقران، اللي كان مقصودها اساسا ايه؟ ان احنا نبدا نبص للقران بصه ثانيه، نبدا نبص لامكانيات القران بصه ثانيه، نبدا نكتشف القران ده اعجاز قد مش اعجاز علمي بقى واعجاز عددي واعجاز بلاغي. القران ده اعجاز في اصلاح قلوبنا قد ايه؟ قد ايه القران ده؟ يعني دلوقتي انا لو عايز اصلح قلبي بقى مش هروح اجيب كتاب بقى فوق، لا اجيب القران واقرا تفسيره واصلح قلبي. قد ايه القران منهج اصلاح مجتمع ومنهج بناء دوله؟ البقره وال عمران لما اتكلمنا عنهم اللي يفهمهم يقدر يحكم دوله. قد ايه القران منهج اصلاح للواقع الاسلامي والجماعات الاسلاميه والكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ قد ايه القران اصلاح للقلوب واصلاح للفكر واصلاح للفهم واصلاح للواقع؟ قد ايه القران بيصنع انسان صالح مصلح؟ فعلى قد فهمك من القران على قد ما هتكون بطل في هذه الحياه، وعلى قد فهمك من القران على قد ما تقدر انك تبقى صالح مصلح في هذه الحياة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعظم حظنا من كتابه، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حفظ القرآن، وان يرزقنا فهم القرآن، وان يرزقنا العمل بالقرآن، وان يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وان يرزقنا طول القيام وطول التهجد وطول القنوط بالقرآن، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاك الله خير.